القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سيد محمود المقيم في قرية الزهيرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا في قرية الزهيرة، واللي وصل عدد سكانها لحوالي 20,000 مواطن، عندنا شبكة صرف صحي. الحمد لله في قرى تانية كتيرة لسه ما وصلهاش التطور زينا، لكن الشبكة دي مش هتشتغل طول العمر من نفسها كده يا حضرات، زي أي حاجة يلزمها متابعة وصيانة، لكن ده ما بيحصلش عندنا في الزهيرة. شبكة الصرف فيها أعطال كتيرة، والمواسير والغرف بتتسد، ومية الصرف طبعا ما فيش قدامها غير الشوارع. عندنا الشوارع الرئيسية في قريتنا اتحولت لبرك. بجد لو شفتوا المنظر مش هتصدقوا اننا عايشين في القرن 21، ولا هتصدقوا اننا عايشين في عز الصيف. برك مية بشكل مستمر، وطبعا مية زي دي مية ملوثة وروايح كريهة وأمراض بالجملة، والمرضى وكبار السن ما بيقدروش حتى ياخدوا نفسهم. نشتكي ونطالب بعمل صيانة لشبكة الصرف الصحي. نسمع: الشبكة شبكتكم ومية الصرف ميتكم يا حضرات، ياريت بقى تتعاونوا وتعملوا صيانة للشبكة. ليه؟ أيوة ليه يا بيه؟ لأننا عندنا شبكات صرف صحي في قرى تانية لسه هتتعمل من الأساس. وهو الجديد معناه أنكم تنسوا القديم يا بيه؟ لا طبعا، بس لازم يكون في صبر. تتحملوا تتحملوا علشان غيركم اللي لسه محتاجين. أما بالنسبة لصيانة الشبكة عندكم فإحنا هنحطها في الخطة. يبقى فكرني يا شوقي. مع السلامة بقى، شوية طراوة يا أخوانا. إحنا محتاجين عمال الشبكة ينزلوا ويفحصوا ويشوفوا سبب المشكلة فين، والعمال المتخصصين هيحلوا المشكلة على طول، مش هيقعدوا يلفوا ويدوروا زينا. ويرحمونا بقى من المية الملوثة والشوارع ترجع لطبيعتها عشان نعرف حتى نمشي فيها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.